أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة متجددة من برنامجنا وبرنامج قناة الخليجية النبراس، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذا البرنامج سواء المخرجين أو المصورين أو حتى الضيوف المقدمين له خير الجزاء. وهو البرنامج الذي يعالج قضايا متعددة في النفس البشرية خاصة وفي الحالات الاجتماعية عامة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. إخواني في الله، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نناقش قضية مهمة للغاية، وهي قضية منذ أن خلق الله الخلق وهي موجودة في بني آدم، وهي قضية الذنوب والمعاصي والوقوع في المخالفات. اعلموا يا إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليطيعوه، ونهاهم عن أمور وأمرهم بأمور. والله جل وعلا لا يأمر بأمر إلا وله فيه حكمة، ولا ينهى عن أمر إلا وله فيه حكمة سبحانه وتعالى. ويقدر الله سبحانه وتعالى على العبد أن يقع في الذنب لحكمة جل وعلا. فمن حكم الله سبحانه وتعالى أن يقع العبد في معصية أو في ذنب أن يكسر قلبه، وأن يرجع إليه، وأن يؤوب إليه. من حكمته سبحانه وتعالى أن يفرح به، أن يفرح الله بعبده، وأن يفرح العبد بربه. فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة أحدنا من ذلك صاحب الناقة الذي ضاعت ناقته في الصحراء وفيها زاده وطعامه وشرابه، وإذا به ينام تحت شجرة ينتظر الموت. فلما فتح عينيه إذ الناقة أمامه فمسكها من شدة فرحه أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عكسها، وذلك من شدة فرحه سبحان بهذه الناقة. الله أشد فرحا بالعبد حينما يتوب من هذا بناقته. من حكمته سبحانه وتعالى أن يفرح العبد بربه فيجد آثار نعمة الله سبحانه وتعالى، آثار نعمته أنه هو ربه جل وعلا. فالحمد لله أن الله الرحمن الرحيم الغفور الودود هو ربنا. الحمد لله يا رب أنك أنت ربنا، والحمد لله أن الإسلام هو ديننا، والحمد لله أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيا إخوة، هناك حكم كثيرة لله جل وعلا لا نحصرها ولا نستطيع أن نعددها في هذا المقام، لأنها ليست هي المراد، إنما المراد بهذه الحلقة أنك أيها العبد وقعت في الذنب، وقعت في ذنب من الذنوب، وقعت في معصية من المعاصي، ما الحل وما العمل وكيف تصنع وكيف تفكر وكيف تحرص ألا يؤثر الشيطان في تفكيرك؟ لأن الشيطان حريص على إضلالنا وحريص على إبعادنا، فيأتي للعبد منا فيقول له أنت أذنبت، أنت وقعت في المعاصي، أنت فعلت وفعلت، خلاص، يقنطك من رحمة الله جل وعلا، لن يرحمك الله، وكيف يرحم مثلك، لن تدخل الجنة، أنت معذب معذب، انتهى الأمر. في رمضان الماضي حصلت لي قصة أخبركم بها بعد هذا الاتصال بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. هو يمكن ملوش علاقة شوية بموضوع الحلقة، بس هو استفسار. شركات التأمين اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، يعني التأمين الصحي أو الأشياء اللي زي كده، هل العمل فيها حلال ولا حرام؟ هي شركة التأمين تعاوني، هل العمل فيها حلال؟ التأمين الصحي؟ لأنه لما استفسرت على النت يعني لقيت إن فيها شروحات أنا مش فاهماها، هي أمور اقتصادية أنا مش فاهماها. أنا بس أعرف إنها شركة تأمين. شركات التأمين يا أختي تنقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. والتأمين الصحي الذي يوجد عندنا في المملكة والذي هو مقرر من قبل الدولة، هذا يدخل في التأمين التعاوني الذي أقر مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بجوازها بإذن الله سبحانه وتعالى، والعمل فيه وفي المصالح هذه ليس فيها حرج بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نرجع إلى قصة حصلت لي في رمضان الماضي. رمضان الماضي قابلت أحد الأشخاص الذي لا يصلي ولا يصوم، فحاولت أن أجلس معه، فيسر الله أن عزمت على إفطار وفطرنا سويا، فلما جاءت صلاة العشاء والتراويح أحببت أن أخذه إلى المسجد، فأبى أن يصلي، أبى، فأخذت أنقب، لماذا لا تريد أن تصلي؟ فإذا به ينطق ويقول خلاص أنا في النار في النار، أنا الذي يعمل أعمالي، أنا إن شئت أنا أسرق وأخون وأكذب وأشرب الخمور وأفعل المنكرات وأفعل جميع المعاصي، فلماذا أصلي؟ هنا الإشكال يا إخوان، هذا هو موضوعي الذي أريد أن أتحدث به، هذا الإشكال. الإشكال أن الشيطان ييأسنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنا أريد الآن عبر قناة الخليجية وعبر هذه الكاميرا، من كان من البشر ممن يرانا لم يعص الله جل وعلا قط فليتصل ويقول أنا ما عصيت قط، أنا ما عصيت قط. لا يمكن أن يتصل أحد وإن قالها فسأكذبه، لأن كل الناس يقعون في المعاصي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أبي داود، يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كل ابن آدم خطاء وكل ابن آدم وقع في معصية من المعاصي، بل إن المتقي، المتقي يا إخوة، أنا أريدكم تتصوروا هذه الصورة، رجل مصنف عند الله وعند الملأ الأعلى أنه من المتقين، مصنف تصنيفه أنه من المتقين، والمتقون أهل الجنة، ومع ذلك أهل التقوى قد يخطئون فيقعون في معصية الله سبحانه وتعالى، بل قد يخطئون ويقعون في كبائر الذنوب فضلا عن صغائرها. سبحان الله، أيوجد متقي من المتقين يقع في الكبائر؟ نعم، قد يقع المتقي والمحسن من أهل الإحسان يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، بنص القرآن، اقرأ في سورة آل عمران، اقرأ في قول الله جل وعلا، أظنها في الآية 36 بعد 100 تقريبا، يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا، هذه 34 بعد 100 تقريبا، يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب، ما صفات المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما صفاتهم؟ انتهت صفاتهم يا رب هؤلاء؟ لا، لهم صفة أخرى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن المسألة أنه قد يقع في فاحشة، قد يقع في الفواحش، قد يقع في منكر، قد يقع في الصغائر، ذكروا الله، ذكروا الله، تذكروا الله، تذكروا مقام الله، تذكروا خوف الله، تذكروا عقاب الله، تذكروا أن الجزاء من جنس العمل. ما النتيجة يا رب؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، رجعوا إلى الله. الشاهد من كلامي أن الكل سيخطئ، ولكن العبرة بالذي يرجع ويندم ويستغفر ويتوب ويؤوب ويحزن. يحزن يا إخوة، إن في هذا القلب شعث لا يلمه إلا القرب من الله، وفي هذا القلب حزن لا يسعده إلا الفرح بالله، وفي هذا القلب غربة لا يؤانسها إلا طاعة الله. فارجع إلى الله، ولنرجع إلى الله ربنا جل وعلا، نرجع إلى حبيبنا. وأريدك وأريد منك وأريد منك يا أخي ويا أختي أن تتدبروا هذه الصفة التي وصف الله جل وعلا بها نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهو الغفور الودود. يا الله، الغفور الذي يغفر الذنوب، الودود الذي يتودد لعباده، يحببهم إليه ويحب عباده. الله جل وعلا لم يخلقنا ليتعبنا، وما خلقنا ليشق علينا، وما خلقنا إلا لسعادتنا، وأخبرنا طريق سعادتنا وقال هذا طريق شقاوتكم وهذا طريق سعادتكم، إن أردتم السعادة فاسلكوا هذا الطريق وإن أردتم الشقاوة فاسلكوا هذا الطريق. بيّن لك هذا وهذا، وجعل لك، سبحان الله، فإن سلكت طريق السعادة فإن فيها أبواب صغيرة جدا، إن دخلت طريق السعادة فيها أبواب صغيرة تؤدي إلى طريق الشقاوة، قال لك انتبه من هذه الأبواب. وأما طريق التعاسة والشقاوة جعل لك أبوابا كبيرة جدا، يقول لك افتح الباب واخرج منها إلي، اخرج إلى الطريق الثاني، الطريقين جنب بعض، هنا باب وهنا باب. هنا باب صغير، أنت تأبى إلا تفتح الباب الصغير وتزحف منه لتخرج إلى طريق الشقاوة، لتنتكس ولتبتعد ولترجع عن طريق الله سبحانه وتعالى. بينما الذين في طريق الشقاوة أبوابهم كبيرة جدا، ويقول لهم افتحوا الباب، افتحوا الباب عبدي، عبدي ارجع إلي أمتعك وأهنيك وأرزقك، عبدي توكل علي أحميك وأحفظك وأكون معك، عبدي فر إلي، فر إلي لا تفر مني. وأنت تأبى إلا الفرار من الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله يناديك في القرآن، فيسمي نفسه جل وعلا في القرآن بثلاثة أسماء: بالغافر، بالغفار، بالغفور. في سورة غافر يقول الله جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، غافر. في سورة نوح يقول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. غفار، ويسمي نفسه بالغفور سبحانه وتعالى، فيقول: وهو الغفور الرحيم، في آخر سورة المزمل مثلا، وفي سورة البقرة والنساء وغيرها. لماذا يسمي نفسه بهذه الأسامي جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لماذا يصف نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات مع أنها كلها تدور في فلك واحد، في فلك مغفرة الذنوب؟ لكي نرجع إليه، نتوب إليه، نستغفره، نستيقظ من غفلتنا. استيقظ، استيقظي، كفاية، كفاية ذنوب، كفاية معاصي، استيقظوا. نكمل بعد هذا الاتصال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. لو الواحد عمل غلط في حياته ومش عايز يعمله تاني، ومش عايز الشيطان يتملك منه إن هو يعمله، يعمل إيه؟ جيد، عندك سؤال آخر؟ إيه؟ عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا، جزاك الله خير. نجيب بإذن الله سبحانه وتعالى على نهاية الحلقة بإذن الله جل وعلا، ولكن نكمل ما نحن فيه ثم نجيب على هذا السؤال لأنه داخل في موضوعنا. وجزاها الله خير هذه الأخت المتصلة. أقول يا إخوة، الله ينادينا لنرجع إليه، الله ينادينا لنؤوب إليه، فيسمي نفسه بهذه الأسماء جل جلاله. الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام، يقول له: واستغفر الله، في سورة النساء يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله، استغفر الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبحت صباحا إلا استغفرت الله أكثر من 70 مرة. وفي رواية أخرى: استغفر الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. ما أصبحت صباحا إلا واستغفرت الله 100 مرة عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يا إخوة الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن الله هو ربنا. الحمد لله الحمد لله أن الرحيم هو ربنا، أن الرحمن هو ربنا، أن من سبقت رحمته غضبه هو ربنا جل وعلا، أنه هو الذي وصف نفسه فقال ورحمتي وسعت كل شيء اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء نحن شيء فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. إذن انظروا إلى هذا العظيم الرحيم جل وعلا ماذا يصنع لعباده، ماذا يفعل لعباده سبحانه وتعالى. المشركون اليهود يسبون الله، النصارى يسبون الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، ينقصون من الله جل وعلا، النصارى يقولون المسيح ابن الله ويتجرؤون على أنبياء الله، ثم يقول لهم الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، سبحان الله العظيم بعد هذا كله يا رب تقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الله جل وعلا ينادي كل المؤمنين بحسناتهم وبسيئاتهم فيقول لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سبحان الله العظيم. ما هذا ورحمته وسعت كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. سأعطيكم بعض الأحاديث التي نرى فيها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. في الحديث الصحيح عند الترمذي وهو حديث حسن يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، يقول لم يقل قال، لا يقول، يقول فعل مضارع يفيد الاستمرارية، يعني يقول كل يوم كل دقيقة كل يقولها دائما سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا الله يا الله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحمك يا ربنا، ما أعظمك يا إلهنا، ما أجودك يا حبيبنا. الله يريد منك ويريد منك إن كنت قد اقترفت ذنبا أن تستغفره وأن تعود إليه وترجع إليه وتستيقظ. يقول إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوتني رفعت يدك وقلت يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب، ورجوتني أن أغفر لك، رجوتني أن أتوب عليك، رجوتني أن أهديك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولا أبالي، ولا أبالي بما صنعت، ولا أبالي بما فعلت، غفرت لك يا ابن آدم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء قيل يعني السحاب، وقيل من تهى إليه بصرك من السماء، انظر أين بصرك سينتهي. لو بلغت ذنوبك هذا المقدار ثم استغفرتني، قلت يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي، غفرت لك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، ملء الأرض هذه خطايا لا تشرك بي، تقول لا إله إلا الله بشروطها، تقول لا إله إلا الله وتعمل بها، تقول لا إله إلا الله وتنشرها، تقول لا إله إلا الله وأنت صادق فيها، محب لها، مخلص لها، منقاد لها، مطيع لها، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، خذ مغفرة. أرأيتم يا إخوة، يا أهل الذنوب ارجعوا إلى عظيم العفو، قل يا عظيم العفو اعفو عني. الله يحب العفو يا إخوة، يحب العفو. قد يقدر عليك المعصية ليكسر قلبك في يوم من الأيام فتنكسر فتقول اعفو عني فيعفو عنك، لأنه يحب العفو، يحب العفو جل وعلا. يكسر قلبك، يكسرك. لا تتكبر على أحد، ولا ترى لنفسك فضلا على أحد، ولا تغتر بنفسك، ولا تكن مغرورا بعملك، وتعلم أنك مهما قدمت فإنك مقصر في حق ربك الذي عصيته في يوم من الأيام. اللهم يا رب اجعلنا مكسورين منكسرين لك، واعصمنا من المعاصي، وكفانا ما مضى يا رب العالمين. الله رحيم يا إخوة. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، يا من أغرقت نفسك في السيئات، استيقظ، اصحى كفاية. كلنا عصينا، كلنا نقصر، كلنا قد فعلنا ما فعلنا، ولكن الحمد لله الذي لم يسمي نفسه ستارا بل سمى نفسه ستيرا، مبالغة، ستير سترنا. انتبه، الله يستر مرة، يستر مرتين، يستر ثلاثة، بعد كده ما عاد بيستر، يسترك مرات ومرات ومرات، وبعد ذلك لن يسترك. فارجع إليه الآن، قل له أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الرب السيد الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، إن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير يا رب. اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين، اعفو عنا يا رب العالمين. أخبرك بحديث أفرح قلبك به. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله العبد يوم القيامة، يعني يقربه، يدني الله العبد يوم القيامة ويحجبه عن الخلق، ثم يكلمه بينه وبينه فيقول: يا عبدي اقرأ، فينظر إلى كتابه فيقرأ، إذا به بالفضائح والسيئات يا إخوان، فإذا به يقرأ فينزل رأسه فيقول له الله أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا، والعبد مقر يقول إي يا رب إي يا رب، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا وسترتك عن خلقي وأنا أسترك اليوم بكلمة واحدة قلتها في الدنيا. فيقول العبد ما هي هذه الكلمة يا رب، ما هي هذه الكلمة يا رب، فيقول الله جل وعلا له بأنك كنت لا ترجو العفو إلا مني. اللهم إنا لا نرجو العفو إلا منك. ونقف مع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله. أحبك الله والله نحبك يا شيخ بالله، الله يرفع قدرك. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بشارك سؤال يا شيخ، اللي يعصي الله ويتوب ويعصي الله ويتوب ويعصي الله ويتوب، هل يا شيخ يعني من نصيحة تقدمها له يا شيخ الله يرفع قدرك؟ جزاك الله خير، وهو حديثنا الذي سيأتي بإذن الله جل وعلا بعد حديثين. الحديث الآخر الذي أخبركم به حديث رواه سبع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الذين رووه بأسانيد ضعيفة إلا أبو سعيد الخدري فسنده حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال ولذلك هذا الحديث أهدي هدية لنفسي أولا ولكل أهل المعاصي زي ومثلي، كل من عصى خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث احفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ولو كان ممن فر من الزحف، غفر له. يا الله يا الله، تعالوا نقولها مع بعض، نقولها مع بعض ثلاث مرات. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نسأل الله أن يغفر لنا. الله جل وعلا يريد أن يغفر لنا، ولكن يغفر لمن جل وعلا؟ يغفر الله لمن يريد المغفرة، يغفر الله للصادق معه، يغفر الله جل وعلا للذي يريد أن يؤوب إليه ويتوب إليه وهو صادق ولو أذنب ألف ذنب. نعم، المهم في المسألة أنك تستغفر وتتوب وأنت صادق، وتنوي من قلبك وأنت صادق على أن تقلع عن الذنب وألا ترجع إليه. هذا المطلوب، أنك تنوي وأنت صادق ألا ترجع إليه، وتعدي الأيام، تعدي الأيام والسنون والشهور، وإذ بك تقع في الذنب مرة أخرى فتندم وتبكي وتؤوب وترجع وتقول يا رب أنا آسف، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب تب علي، يا رب اهدني، فيتوب عليك وتمضي الأيام فتخطئ. فرق هنا بين الذي يخطئ فيقع في الذنب وبين الذي يتعمد الذنب، فرق بين من يضعف تغلب عليه غريزته، تغلب عليه إنسانيته، يغلب عليه الوسواس فيضعف ويذنب يأكل حرام، يسرق، يفعل شيء منكر، ينظر نظرة، يسمع سماع، يفعل هذا أو هذا، ولكنه أخطأ. العبرة باللي صحصح ويرجع. ولذلك جاء عند البخاري بسند صحيح، حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك عبدا أذنب ذنبا ثم تاب، فقالت الملائكة: يا رب، عبدك أذنب ذنبا ثم استغفرك، فقال الله: أشهدكم أني غفرت له. ثم مضت الأيام فأذنب ذنبا ثم تاب، فقالت الملائكة: يا رب، عبدك أذنب فاستغفر، قال: أشهدكم أني غفرت له. ثم عدت، ثم أذنب ذنبا ثم عاد للذنب، عاد لنفس الذنب، فقال الملائكة: يا رب، عبدك أذنب ذنبا فاستغفرك، قال الله جل وعلا: أشهدكم، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة، فليفعل عبدي ما شاء. قال العلماء، قال النووي وابن حجر وغيرهم: فليفعل عبدي ما شاء، أي ما دام على هذه الحالة يتوب ويندم وهو صادق وينوي ألا يرجع، ثم تغلب شهوته ويخطئ فيرجع، ثم يتوب ويقلع ويندم، يندم وهو صادق، وهو صادق أنه ندمان. المسألة مسألة صدق، ليست مسألة غش. لا أقول أستغفر الله وأنا في نيتي أرجع، هذا لا يقبلها الله، هذه توبة الكذابين. قال الشاعر: أستغفر الله من أستغفر الله من كلمة صدرت خالفت معناها. أقول أستغفر الله وأنا أريد أن أرجع؟ لا، لا أبدا، ولكن أستغفر الله وأنا صادق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجعة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن فلنستمر على الاستغفار وعلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حينها يقبلنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعطيكم حديثا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أريدك أن تنتبه إليه، لأننا سنضيف إلى قولنا أستغفر الله أمر آخر. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عند البخاري، يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. احفظ هذا الدعاء، احفظ هذا الدعاء. هذا الدعاء كما قرر ابن حجر أنه يقال بعد التشهد الأخير قبل السلام، تقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ماذا أريد؟ أنا أريد بهذا الدعاء أن أنبه إلى قوله اغفر لي وارحمني. ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة يا إخواني ويا أخواتي ستر الذنوب، يعني يسترك سبحانه وتعالى، يسترك ولا أحد يعلم بك ومحوها. بس الرحمة تضاف إليها باعتبار أن الرحمة ترك العقاب عليها، كما قال ابن بطال رحمه الله. فالمغفرة ستر الذنوب، والرحمة ألا يعاقبك. ولذا قال اغفر لي وارحمني، يعني يا رب استر ذنبي وامحو هذا الذنب، ولأنك كريم وأكرم الكرماء ارحمني يا رب، ارحمني يا رب، لا تعاقبني عليه يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك يا إخوة، علينا أن نستيقظ وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي هذا الوقت المتبقي من هذه الحلقة أجيب على سؤال الأخت التي قالت: أنا أو من كان يفعل معصية لا يريد أن يرجع إلى هذه المعصية، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هناك خطوات أيها الأخت الكريمة، هناك خطوات لابد من اتباعها جيدا لكي تصلين إلى درجات المتقين ودرجات أولياء الصالحين. أسأل الله أن تكوني منهم وأسأل الله أن نكون منهم أجمعين. أولا العزيمة الصادقة، العزيمة الصادقة والنية الصادقة على ألا أرجع إلى هذا الذنب مهما كان مهما حصل. وإن نوينا النية الصادقة فلنعلم أننا سنختبر فيها، سنختبر وسنبتلى. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت، يقول الله جل وعلا ألف لام ميم، يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنمتحن سنمتحن. نكمل بعد هذا الاتصال بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع يا شيخنا العزيز. جزاك الله يحفظك. أنا سؤالي عقيدة أهل السنة والجماعة في مصير عرصات الموحدين يوم القيامة. عقيدة أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في عرصات الموحدين يوم القيامة. عرصات الموحدين إيه؟ عرصات الموحدين. طيب. مع العلم أن عقائد الشيعة والروافض تقول أن عرصات الموحدين خالدون في النار والعياذ بالله، ونحن لا نؤمن بهذا الكلام فإنه خارج عن عن عن الدين. فأنا يعني مشكورا سيادتكم أنك توضح حضرتك عقيدة أهل السنة والجماعة في عرصات الموحدين يوم القيامة. طيب عندك سؤال آخر؟ جزاكم الله كل خير. السؤال الثاني بقى التوبة الصادقة، كيف نحقق التوبة الصادقة ونقول الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي نحن نتكلم فيه الآن بإذن الله. حياك الله، أهلا وسهلا. إذن لنحقق التوبة الصادقة وعدم الرجوع للذنب فعلينا بالعزيمة الصادقة، مهما حصل لن أرجع، وإن قطعت وإن حرقت لن أرجع، وإن مات أحب أحبابي أمامي لن أعصيك يا ربي، وإن فعل بي الأفاعيل لن أرجع. خلاص انتهى، أنا رجعت لك يا حبيبي. ولذلك سنختبر وسنمتحن، فإن نجحنا في الامتحان وجدنا السعادة في قلوبنا واللذة والفوز في الدنيا والآخرة، ويسر الله لنا أعمالنا في الدنيا ويسرها لنا في الآخرة. إذن يكون هناك نية صادقة، خلاص وقعنا في الذنب، خلاص عصينا، وقعنا في الذنب، عصينا حبيبنا جل وعلا، فعلنا ما فعلنا، ارتكبنا ما ارتكبنا، الآن خلاص يا رب، يا رب أنا تبت إليك، أعني وفقني، يسر لي، توجه إلى الله سييسر لك الله. يقول الله جل وعلا يا ابن، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني أعطيكم الهداية، استهدوني أعطيكم الهداية أهديكم. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا كان عندي سؤال في موضوع الحلقة لكن استفدت منه كويس فضل. الله يجزيك بخير، لكن عندي رجاء بالله عليك عندي زوجي في كرب شديد شديد شديد، أرجوك رجاء خاص تدعي له من كل قلبك يا شيخ، بالله عليك بالله عليك، ماني مسمع دعاء الدعاء يعني مقبول عند الله. الله يخليك يا شيخ بالله عليك. خيرا إن شاء الله. أقول إذا رقم واحد يا إخوة، أهم نقطة هذه العزيمة، عزيمة القلب، عزيمة القلب. النقطة الثانية نأخذها أيضا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت يا شيخ أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا حضرتك كل ما باجي أصلي وأتوضى وكده ألاقي حضرتك دماغي بتتسحب، أنا مش عارفة ليه. يعني إيه دماغي بتتسحب؟ يعني أنا كل ما يعني كل ما بنوي إن أنا أصلي بلاقي نفسي بتوه. إيه توسوسي والدوخي يعني؟ طيب هذا وأنت واقفة ولا وأنت جالسة؟ لا حضرتك مش بدوخ، إن أنا تعبانة، أنا بلاقي نفسي إن أنا يعني بلاقي دماغي انشغلت بحاجة ما بصليش، مش عارفة ليه. إيه جيد. طيب أوصيكي بإحسان الوضوء. أحسني الوضوء، صلي السنة القبلية للصلاة، صلي السنة البعدية إن وجدت، أكثري من ذكر الله في غير الصلاة، أكثري من ذكر الله في غير الصلاة، ييسر الله لك الخشوع في الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل بإذن الله جل وعلا. أقول النقطة الثانية بعد العزيمة الصادقة الدعاء يا إخوة، الدعاء. من اعتمد على نفسه ضل، من اعتمد على الناس مل، من اعتمد على ماله قل، من اعتمد على حسبه ونسبه دل، من اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا زل ولا ذل ولا مل. اعتمدوا على الله لا تعتمدوا على قوتكم، نعتمد على الله. المشكلة أننا نغتر بأنفسنا بعض الأحيان، نقول أنا لا يمكن أعصي، أنا خلاص أنا لا يمكن أقع في هذا الشيء، اغترينا فجاءنا الغرور، الغرور يدخلنا النار، ثم نقع في معصية ننكسر بها. لا لا تغتر، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال الله استهدوني أهدكم، يقول الله من أتاني شبر أتيته ذراع، من أتاني يمشي أتيته هرولة، لأنه كريم سبحانه وتعالى. أتظنون، أتظنين يا أختي السائلة وأتظن يا أخي أن الله سبحانه وتعالى أنت تأتيه ويردك؟ من الذي أتاه ورده؟ من الذي رفع يده إليه وخيبه؟ من الذي رجاه فقنطه؟ حبيبنا جل جلاله، حبيبنا وعزتك يا رب أنا نحبه، فهدنا أجمعين. عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. يا رب ثبتني، يا رب انصرني، يا رب أعني، يا رب أبعد عني الشيطان، يا رب أبعد عني أهل الفجور والمعاصي، يا رب أعني، يا رب ثبتني، يا رب وفقني، وهكذا. النقطة الثالثة الابتعاد عما يوقعنا في المعصية. تذكرون حديث قاتل المئة نفس لما قال 99 وقال له العابد ليس لك توبة قتله، لما ذهب للعالم قال نعم ولكن ابتعد من هذه الأرض التي أنت فيها، هذه الأرض أرض فجور، اذهب إلى الأرض الفلانية، فذهب ومات وحشر مع أهل الصلاح. لابد أن نغير واقعنا، لابد أن نبتعد عن أماكننا. إن كان أصحابنا هم الذين يجرون المعاصي، لابد يجب وجوبا أن نبتعد عنه، أن نغيرهم. إذن التغيير، تغيير الواقع. الذي واحد يقول أنا لا أريد أن أتفرج على المعاصي، طيب وأنت حاط عندك في غرفة نومك دش القنوات المحرمة كلها عندك، كيف تريد أن لا تتفرج؟ أنا لا أريد أن أسمع الأغاني، وعندك في السيارة كلها أشرطة، أنا لا أريد أن أريد أن أغض بصري وتنزل إلى الأسواق في ساعات تجمع النساء، كيف ذلك؟ لا، ابتعد عن مكان المعصية، عن واقع المعصية الذي يقربك إليها، يجب وجوبا. النقطة الرابعة مصاحبة الصالحين، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك غصب عنك، غصب عنك يجرك إلى ما يعمل، غصب عنك. صاحب الصالح، وكن أنت مؤثر ومتأثر، لا تنتظر من الصاحب أن يؤثر فيك فقط، أنت أثر فيه وغيره أيضا. النقطة الخامسة قراءة القرآن، قراءة القرآن يا إخوة، قراءة القرآن يا إخوة تهدي. قال الله في سورة الجن في أول آية، في ثاني آية، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. العجيب في القرآن أن الذي يقرأ القرآن باستمرار يهديه الله سبحانه وتعالى، بهذه تكون التوبة النصوح. وأما بالنسبة للأخ الذي يسأل عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نعتقد وأهل السنة يعتقدون، جعلني الله وإياكم منهم، أن أهل الذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقبل توبتهم إن تابوا في الدنيا وإن فعلوا ما فعلوا، وأن كل الذنوب تقبل فيها التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والله غفار يغفر الذنوب وغفور سبحانه وتعالى، وتواب يحب التوابين جل وعلا. فإن ماتوا ولم يتوبوا فأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى، وأنهم وإن عذبوا في النار، نسأل الله أن لا يعذبنا، وأسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، إن عذبوا فإن مصيرهم إلى الجنة ما داموا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة. ونقف مع هذا الاتصال الذي نختم به حلقتنا بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك نجيب من تونس. أهلا وسهلا يا شيخ، نحب نشكرك على البرنامج، والله يشد انتباهنا ياسر التوانسة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. ونتابعوا فيه نظام، ونشكرك ياسر ياسر، ونشكر فريق البرنامج كامل على البرنامج هذا الديني. الله يجزاكم خير، وأسأل الله جل وعلا أن يثيب قناة الخليجية وإخواننا في القنوات الذين يعملون لخدمة دين الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على برنامج النبراس هذا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزاك الله خيرا. في الختام أقول يا إخوة، ليس فينا واحد إلا وقد فعل ما فعل وأذنب، ولكن الحمد لله أن الرحمن الرحيم هو ربنا، والحمد لله أنه أحيانا لنقول اغفر لنا، قلوها الآن معي، اغفر لنا ارحمنا، فإني داع لنفسي ولإخواني وللأخت التي طلبت الدعاء، أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم إنك وعدتنا أن من يستهديك تهديه، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع المسلمين على نصرة الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا ممن يتبع القرآن والسنة، اللهم اجعلنا ممن يتبع السنة ويتمسك بالسنة ويعمل بالسنة ويعيش بالسنة ويموت على السنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اغفر لنا ما سلف وكان، اغفر لنا ما سلف وكان، اهدنا فيما بقي لنا من الزمان، أصلحنا، أصلح زوجاتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أولادنا، أصلح بناتنا، اختم بالصالحات أعمالنا وأعمال والدينا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم فرج كروبنا أجمعين، اللهم فرج كروبنا أجمعين، اللهم أذهب همومنا أجمعين، اللهم يسر أمورنا أجمعين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واقبلنا، ولا تعاملنا بأعمالنا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود وأهل الكرم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.